بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الزهد في الدنيا أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. هذه الجملة المختصرة الموجزة هي في غاية البلاغة، وقد تضمنت معنى عظيما واسعا قد يعبر عنه بمجلدات. الدنيا جنة، الدنيا سجن المؤمن. كيف تكون الدنيا هي سجن المؤمن؟ قد يكون المؤمن في هذه الحياة الدنيا ممتعا، يأكل من الطيبات ويسكن الدور الواسعة ويركب المراكب الفارهة، ومع ذلك هي كذلك بالنسبة إليه، هي سجن المؤمن. والمقصود بذلك المؤمن الذي يراعي إيمانه وما يقتضيه هذا الإيمان وما يتحقق به، وذلك من جهتين اثنتين: الأولى بالنظر إلى أن المؤمن يتقيد بأحكام الله عز وجل وحدوده، فإذا طلبت نفسه شيئا من الشهوات المحرمة توقف وحبس نفسه عنها، وإذا أراد لسانه أن يتكلم بكلام لا يرضاه الله عز وجل فإنه يمتنع من ذلك، وإذا أرادت عينه أن تنظر إلى مواقع محرمة وإلى قنوات محرمة وإلى صور ومظاهر محرمة في الواقع في الأسواق فإنه يمنع نفسه ويجاهدها ويصبر ويفطم نفسه عن اللذائذ المحرمة وعن كل فعل مشين لا يليق. ومعلوم أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فهو يحمل نفسه على الأفعال التي هي من قبيل الطاعات والقرب مما يحبه الله عز وجل ويرضاه، ولو كانت نفسه تجد مشقة وعنة بسبب ذلك. وطريق النار محفوف بألوان الشهوات والمتع المحرمة، والنفوس قد ركب فيها هذا الأمر تركيبا مازجها وخالطها تماما مخالطة، فهو يحبس نفسه ويصرفها عن هذه المحرمات، فهي سجن بالنسبة إليه. ولهذا بعض من لا فقه له ولا علم يقول: كل ما بغينا شيء قلت لنا حرام، أن تطلب الأشياء المحرمة دائما، ما تكتفي بالمباح ولا تطلب المباح، لم تكتفي بالمشروع وإنما طلبت المباح، وبعد المباح طلبت الأشياء المحرمة، فنفسه صاحبة شهوات وتطلب الشهوات، فهو يتنقل بين محرم إلى محرم. طيب هذا وش فيه؟ وطيب هذا وش فيه؟ وطيب هذا وش فيه؟ هذا يا أخي حرام، وهذا حرام، وهذا حرام، كل شيء حرام، كل شيء حرام، كل شيء عندكم حرام. هذا طريق الجنة. الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. النار فيها النساء المتبرجات، تطلق بصرك، تنظر إلى هالقنوات، تنظر إلى مواقع إباحية في الإنترنت، هذه طريق النار. الأموال الحرام، الصفقات الحرام، الربا، الأسهم المحرمة، هذا هو طريق النار. فمن تحوم نفسه حول هذه الدنايا وتطوف عندها هو دائما يواقعها أو يكاد، ولهذا دائما يسأل عنها: طيب هذا لماذا حرام؟ طيب هذا وش فيه؟ هذا لمن مقتنع أنه حرام؟ أنتم كل شيء نسأل تقولوا لنا حرام. ما هو كل شيء تسأل نقول لك حرام، الحلال أكثر من الحرام، والأصل في الأشياء الإباحة، لكن أنت نفسك تحوم حول هذه الأشياء المحرمة التي تشتهيها وتطلبها وتسأل عنها ويقال لك حرام. هذه هي القضية. فالدنيا سجن المؤمن، هذا معناها، وجنة الكافر. ولذلك انظروا إلى أحوال الناس الذين ما اعتادوا الطاعة والتقيد بحدود الشرع. جاءت امرأة من بلد ينتشر فيها السفور والتبرج والانحلال، وهي مسلمة، جاءت إلى أناس في هذه البلاد من قراباتها فزارتهم، فأرادوا أن يحجبوها وأن تلبس العباءة وأن تغطي وجهها. فقالت: يوه، كيف تستطيعون هذا؟ فوضعت قليلا على وجهها ثم قالت: كتمة، ما أستطيع هذا، من يستطيع يغطي؟ أنتم دائما هكذا؟ قالت: نعم دائما هكذا. قالت: ما تروحون وتسافرون وتتمشون برا في العواصم والدول التي يسافر إليها الناس فيها الفجور وفيها؟ طبعا هي ما تقول الفجور. قال: لا والله ما نسافر ولا نعرف هذا السفر والحمد لله. يوه، أنتم في سجن، هكذا تقول، أنتم في سجن. هي مستغربة جدا من هذا الوضع لأنها ما اعتادت عليه. وهكذا كل من لم يعتد على شيء هو يجد نوع. الإنسان اللي ما اعتاد على الصلوات الخمس يريد أن يصلي الصلاة، يقول: أنا ما لي شغل، أنتظر كل شوي فريضة، خمس فروض مو بواحد، متقيد بها، مرتبط، أرتب جدولي وبرنامجي على هذه الفروض. لكن اللي اعتاد عليها، اللي ارتاضت نفسه بها، يرى أنه شيء طبيعي، ولو ما صلى كأنه على مله، كأنه يحترق، يتضايق، وضع غير طبيعي. وهكذا قل مثل ذلك في سائر الأعمال، فهي سجن المؤمن بهذا الاعتبار. وباعتبار آخر أيضا، المؤمن بما يكون له عند الله عز وجل من النعيم المقيم واللذات غير المتناهية، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكرنا لكم الرجل الذي يغمس غمسة في الجنة، أشقى أتعس إنسان في الدنيا، يغمس في الجنة غمسة ثم يخرج وقال: يا فلان هل رأيت بؤسا قط؟ يقول: لا والله ما رأيت بؤسا قط. فالجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها الخمر، أنهار من الخمر لذة للشاربين، وفيها أنهار من العسل المصفى واللبن، وكل ذلك فيها. فالدنيا بالنسبة إليها مهما كان الإنسان في رغد هو في سجن. في الجنة لا يوجد شيء حرام، لا يوجد شيء محرم. بعض الناس يسأل يقول: هل في الجنة حجاب؟ يقول: الجنة ما فيها معاصي، ولا تمتد أحد من أجل أن ينظر إلى عين أحد لينظر إلى ما حرم الله عز وجل. في الجنة حور مقصورات في الخيام، قاصرات الطرف، لا تنظر إلى غير زوجها، وزوجها لا يتطلع إلى غيرها لأنها يرى أنها الحسن قد اجتمع فيها. ليس فيها معصية ولا إرادات سيئة، فيها كمال النعيم المقيم والخلود، وفيها رضوان الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم والجمال والحسن الذي يتجدد حينا بعد حين. فما نحن فيه أيها الأحبة في هذه الدنيا، وحالتنا وضعفنا وعجزنا وأمراضنا ومصائبنا وهمومنا، سجن بالنسبة للجنة. وجنة الكافر، الكافر هنا في الدنيا هي جنته لهذا السببين: الأول أنه لا يتقيد أصلا بأحكام الشريعة، يتمتع كما تأكل الأنعام، كل ما طلبت نفسه شيئا رعت، يسرح في كل ما تشتهيه نفسه بدون أي قيود. الرجل يضاجع بنته، يضاجع أخته، يقول: أنا أولى بها من الآخرين. نعم، وهذا موجود وبكثرة. والفجور والخمور والمال الحرام والمكاسب وكل الأفعال المشينة، ولا يرعوي منها ولا يستحي، يأكلون ويتمتعون تماما كما تأكل الأنعام، فهي بالنسبة إليه جنة. أطلق لنفسه العنان من أجل أن تسرح في أودية الشهوات. ومن جهة أخرى، ما يكون فيه الكافر ولو كان بائسا في هذه الحياة الدنيا، ولو كان فقيرا معدما، ولو كان مريضا، بالنسبة لعذاب الله عز وجل والنار التي تنتظره والجحيم أبد الآبدين، بالنسبة إليه يعتبر هذه جنة. وهذا شيء مشاهد في المقارنة بين أحوال الناس في هذه الحياة الدنيا. بعض الناس قد يذهب مثلا إلى مكان ضيق ونحو ذلك في الحج مثلا، ويجلس في حملة في مقدار متر في مترين فراش، وإذا أراد يغتسل أو نحو ذلك يحتاج يصف سرة يمكن حتى، والطعام يقف سرة طويل من أجل. فإذا جاء إلى بيته ولو كان بيت من 4 غرف أو 3 غرف ما شاء الله، هو في متر هناك وفي مترين، فإذا جاء إلى بيته قال جنة، لا أصف سرة عند دورة المياه عزكم الله، ولا أصف سرة عند الطعام، ولا أحد نايم جنبي من هنا ونايم جنبي من هنا في غرفتي، أنام بهذه الغرفة وأجلس، هذا خاص بالمجلس، وهذا خاص باستقبال الضيوف، وهذا خاص بالطعام. فهو يرى أن مثل هذه الأمور أنها جنة بالنسبة إليه. لاحظ، مع أن المكان اللي هو فيه قد لا يكون قصرا عظيما، لكن يرى أنها جنة. وقل مثل ذلك حينما يكون الإنسان مثلا في مستشفى ضيق وأسرة بجانبه والغرف صغيرة وغير نظيفة وخدمات ضعيفة، وينتقل إلى مستشفى آخر ليس له إلا سرير، لكن يقول هذا جنة بالنسبة له. فكيف بالنسبة للدنيا والآخرة؟ لا مقارنة، فهي الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، والآخرة سجن الكافر وجنة حقيقة المؤمن. ولهذا مر أحد أهل العلم وسهل الصعلوكي رحمه الله، وفيه عالم كبير وله أبهة ومعه أتباع وله رونق وهيئة ولباس، فخرج يهودي أعزكم الله من حمام مكان اللي يستحمون فيه سابقا بأجرة، وهذا اليهودي متسخ، ثيابه سوداء ممزقة، فقير حالة حالة، خرج وإذا هو بهذا العالم اللباس نعم، فوقف في وجهه وقال تزعمون أن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن؟ قال نعم. قال انظر إلى حالي أنا من الفقر ورثاثة الهيئة، وانظر إلى حالك أنت في هالأبهة وهالأتباع وهاللباس وهالمركب. قال نعم، إنما تصير إليه أنت في الآخرة من النار يكون هذا جنة بالنسبة إليك، يعني في الدنيا، وما ما يكون إليه، ما يصير إليه المؤمن في الآخرة، ما يكون له في الدنيا من هذا النعيم هو سجن بالنسبة لنعيم الآخرة الذي ينتظره. فأفحم اليهودي وسكت. فأقول نسأل الله عز وجل أن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا، وأن يشرح صدورنا لطاعته، وإلا فمثل هذه الأمور تحتاج من الإنسان إلى تعقل وتأمل، فلا يجزع من حدود الله عز وجل ويتضايق يضيق بها درعا ويقول ليش هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام. يا أخي الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ماذا تريد؟ إذا حبست نفسك عن الشهوات المحرمة الآن وعندك مساحة واسعة من العمل المشروع والمباح، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكن أن يريد الإنسان أن يمتع نفسه بكل متعة تطلبها، هذا كلام غير صحيح إطلاقا. والله الموفق، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.